سارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رجدي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن